فتقول مش فائدتي من امرأة مزوجة ما أنت تعملها تقول ايش فائدة الخدمة خلى خادم عندك في البيت هذا واحد أيضا الأولاد أولادها من حين ما تم العقد يكونون ممالك لك صح؟ أولادها ممالك لهم وإن كان زوجها حرا وإن كان حرا إذا كان مستثنيا أن يكون أولادها حرام أين يعني لو تزوج رجل بأمة صار أولاده أرقى لمالكه ومالكه ولهذا حرم الله علينا أن نتزوج الإماء ومن الحكم في ذلك أنه إذا تزوج أمة صار أولاده أرقى قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه يعني صار نصف رقيق مش هو نصف أولاد كل أولاد رق طيب الأمة المزوجة إذا اشتراها شخص وهو لم يعلم بالزواج بأنها مزوجة وقلنا الأمة المزوجة حرق الزوج في الاستمتاع وعندما أنت عارف تستمتع بها إطلاقا وقلنا مش أفاهد مش شايد الخدمة والصداقة والأولاد طيب لو قال وقال المالك المشتري أنا ما أمنع الزوج أن يستمتع لكن أيضا أنا بستمتع لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهو يستمتع بها بطريقة زوجية وأنا أستمتع بها بطريقة ملكة ما يجوز لا يجوز لذلك قوية جليله قوي مو قوي آية من سبب الله عز وجل يعني أشترك اثنان في امرأة قل لا أسكي من كان من ذلك الآخر فلا قيماءه طيب إذا قال قائد أنا ما أصدق من أثنائي أبا أستمتع بها بغير في غير جماع أو يكون إنسان عقيم ما يولد له أو هي مقطوعة رحمة ما في أولاد نقول إن أوامر ما هو ملك الضبع على أجل غيرك ما ملكت ما ملكت الضبع لأنه لغيرك وهو الزوج لسد حقه واضح ولهذا لا يمكن أن تستحل امرأة لمستحلين اثنين فأكثر أبدا إما لزوج وإما لمال حتى إن المالك لو أراد أن يستحل ربع مملوكته بطريق الزواج يجوز ولا لا؟ نعم يستحل ربع زوجته بطريق الزواج يجوز ولا ما يجوز؟ أمت لا أعتقد أمت لا ما أعتقد لا ما يجوز يا الله هذا أبجبر خاطرها وخليها مثل الفرقة وبيسوي حفل الزواج وتجيب المأذون والشكور وقول تعالى اقتلوا لي على مملوكة لأن تقول ما عندهم قصر أفراح وعندهم ولائم وانفرس لي دم تسرع علي على طول ما أسمع يراقب العقل وجبر خاطرها يجوز ولا لا؟ ما يجوز؟ لا ما أعتقد يا أخي هي ملك إلى الآن يجوز ولا لا؟ ما يجوز صحيح؟ طيب لماذا لا نقول لا يجوز ويرضى عند العقد زوجت نفسي مملوكا لأنه لا يمكن أن يرد عقد الزواج على الملكية ملك عقد طيب هل يرد بمفعل الزوجيه؟ الزوجيه عرفنا ماذا يفعلون، هل يرد بمفعل الزوجيه؟ لا يمكن. يمكن ان يشتري الرجل زوجته؟ لا يمكن. ايه أنا. نعم يمكن، لكن لاحظ انه اذا اشتراها انفسخ النساء، انفسخ النساء، صارت تحملها الان بماذا؟ بملك اليمين، لان ملك اليمين اقوى، والاقوى يرد على الاضعف ولا عكس، ولهذا لا يتزوج الانسان مملوكته ولكنه يملك زوجته. افهمتم؟ طيب نستطرد إلى أنه هل يجوز للإنسان أن يزوج نفسه امرأة؟ أن يزوج نفسه امرأة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ لا ما يبقى مثلا حر لا لا يجوز هو يزوج نفسه يجوز إذا كان من أمه، إذا كان من أمه هو ولي هم يمكن خطب ابنة عمه لنفسه وليس لها ولي غيره، ها يصح؟ طيب يزوج نفسه ولا محمود لا؟ كيف يقول عند العقل؟ كيف يقول عند العقل؟ زوجت نفسي ابنة عمه، صح؟ طيب إذا التقى الإيجاب والقبول في صيغة واحدة، إذا قال وسط نفسي ابنة عمي هل يحتاج إلى قبول؟ طيب النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، يعني متضمن الإيجاب والقبول، وهذا مما يدلنا على أن عقد النكاح لا يشترط فيه لفظ معين، يعني لو قال واحد من الناس جوزتك بنتي فلانة، جوزتك بنتي فلانة كقبل ودخل قبل عليها، المذهب يقول هذا العقد يصح. ليش؟ قال لي المثال جوزت، والله نحن نقول زوجتك، يقدم الزاي والواو على الجيم ولف عكس، كان زوجت عكسها تماما، ولكن الصحيح انه ينعقد بما دل عليه، ودليل ذلك اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصفيه أو أنه أعتق صفية وجعل عتقها طلاقا، ثانيا أنه قال للرجل الذي قال جوزني المرأة إذا لم يكن اتفق بها حاجة، قال ملكتكها إن معك من القرآن، هذا أحد ألفاظ البخاري ملكتكها، هذه مستعملة عندنا الآن ولا غير مستعملة؟ لا مستعملة، من لك فلان؟ من لك فلان؟ لفلان أحد من حطها كاف بين أكاف مسلم موجود عندنا الآن، فلان تملك ولا لا؟ فلان تملك، ولهذا الصحيح أنه لو قال ملكتك بنتي فطلق بنت أن النكاح صحيح، ولو قال جوزتك بنتي فطلق بنت النكاح صحيح. طيب ولو قال وهبتك بنتي قال وهبتك بنتي فقال قبل يصح ولا ما يصح؟ نشوف إن نظرنا إلى ظاهر الآية وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد نقول إن هذا ما يصح، لأن الهبة واضح أنها بدون عوض، لكن التمليك قد يكون بعوض وقد يكون غير عوض، ولا لا؟ إذا بعت في هذا البيت ما أختم بعوض ولا لا؟ وأما هبة يقول هبتك فهو بغير عوض. فيفرق بين التمليك وبين الهبة، أن الهبة تقتضي عدم العوض بخلاف التمليك. فهمتم لا؟ ومن راعى المعاني وقال إن معنى وهبتك إذا كان بعوض يكون بمعنى مملك، نضاع المعاني فقد يجوز هذه المسألة. ولكن مع ذلك يجب أن لا تكون متداولة، لأن لفظها يوهم أنه لا عوض، ولا أحد يحل له أن يتزوج بلا عوض وبدون ولي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ما إن وهبت نفسه بدون ولي. نحن لا يجب أن نتزوج بهبة ولا أن نتزوج بدون ولي. أعطيك ما؟ أعطيك ما؟ لا، ما فيش هبة. لا، ولا هبة. عندما أعطيتك يعني أنا قبلت، تفضل. لا، أنا قبلت، تفضل. تجي لما تزوج ولا خطب من جد، تقول أعطيك.